ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين. تول أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم اقض يا ربنا حسدا شديدا وعيونا اقض يا ربنا الحسد الشديد والعيون في الوالدة وفي الوالد وفي الذرية أجمعين يا ربنا من الأخوال ومن الأعمام ومن هنا وهناك من الجيران والجارات. اقض يا ربنا حسدا شديدا وعيونا ابطلها يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اللهم ابطلها على القوة والحيوية والنشاط. ابطل يا ربنا هذه الأحساد كلها يا ربنا ابطلها يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم. ابطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون فيهم وعليهم ومعهم. ابطل يا ربنا هذه الأحساد ابطلها يا ربنا حسدا شديدا وعيونا من الإخوان والأخوات ومن أزواجهم. ابطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون يا ربنا من الأخوال والخالات ومن الأعمام والعمات يا ربنا ومن الجيران والجارات. ابطل يا ربنا هذا الحسد الشديد ابطل هذه العيون اللهم ابطلها يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم. ابطل يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا وفكها يا ربنا ابطل اثار العيون واحسادا. اللهم ابطلها يا ربنا احسادا وعيونا ابطلها يا ربنا على الوالد والوالدة وعلى الذرية وعلى الذرية. اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون اللهم ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا العيون اللهم ابطلها يا ربنا على ما آتيتهم وأعطيتهم وعلى ما وهبتهم وعلى ما أنعمت به عليهم. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا عطلت وربطت، أبطلها يا ربنا خوفت وأرعبت وأرهبت، اللهم أبطلها يا ربنا. اقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اقضيها يا ربنا وفكها، سببت حساسية في الجلد، اللهم ابطلها يا ربنا، خوفت وارعبت واقلقت وارقت، اللهم ابطلها، سببت انطواء وعزلة، سببت انطواء وعزلة، اللهم ابطلها يا ربنا. واخرج يا ربنا خبيثا في الجسد، اخرج يا ربنا خبيثا في الجسد، اتى عن طريق العين والحسد، اللهم اخرج يا ربنا خبيثا في الجسد، اخرج يا ربنا خبيثا في الجسد، اتى عن طريق العين والحسد، من الاقوال والقالات ومن الاعمام والعمات ومن ابنائهم ومن اخوان ومن الاخوان والاخوات ومن الاخوان والاخوات يا ربنا، من الجيران والجارات، اللهم اخرج يا ربنا الاحساد الشديده، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، خوفت وارعبت، اللهم ابطلها عطلت وربطت، اللهم ابطل هذه الاحساد، اللهم ابطل هذه الاحساد، اللهم ابطلها يا ربنا يا رب العباد، اللهم ابطل هذا الحسد الشديد، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، اللهم ابطل يا ربنا نفسه، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس، يا نفس اللئيمه، يا نفس اللعينه، يا نفس الحسوده، يا نفس الحقوده، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من القلب ومن الصدر، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الصحه والعافيه، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج هذه النفس، اخرج هذه النفس من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من الوالد، اخرجها يا ربنا من الوالده، اخرجها يا ربنا من الذريه، اخرجها يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، اخرج يا ربنا هذه الاحساد، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه الاحساد يا ربنا والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاحساد، واخرج يا ربنا هذه الانفس، واخرج يا ربنا هذه الانفس، واخرج يا ربنا هذه الانفس، واخرج يا ربنا هذه الانفس، واخرجها يا ربنا منهم، اخرجوا يا انفسا، اخرجوا يا انفس الخبيثه لئيمه، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها من الوالد والوالده، اخرجها من الذريه يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس، اللهم اخرجها يا ربنا من الاخوان والاخوات، من الاعمام والعمات، من الاخوال والخالات، اللهم اخرج هذه الانفس، اللهم اخرج هذه الانفس من الجيران والجارات، من الجيران والجارات، اللهم اخرجها يا ربنا حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، اللهم اخرج الانفس يا ربنا، اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجوا بامر الله يا انفسا لئيما لعينا، حسودا حقودا، حسودا حقودا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا، اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا، اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا، اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا، اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا، اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله، حسدا من عند انفسهم، حسدا من عند انفسهم، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، اللهم يا ربنا انزع مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، اطري يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا مسا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، احفظ يا ربنا الوالد والولد، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا عبيدك وإماءك يا ربنا، احفظهم أجمعين يا ربنا من حسد شديد ومن حقد دفين يا ربنا، ومن العيون، ومن العيون، ومن العيون، ومن العيون، من العيون، ومن العيون، ومن العيون، حسدا من عند أنفسهم، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اقتل هذا الحسد الشديد والعيون، عيون عيون فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم اطل العين يا ربنا، اخرج هدما وصديدا، اخرج هدما وصديدا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا علقا، اخرج يا ربنا العين اخرجها. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. فطالما كانوا يعملون أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا من الإخوان والأخوات، أبطله يا ربنا من الإخوان والأخوات ومن الجيران والجارات. اللهم أبطل هذا الحسد، وأبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة قديمة، وتتجدد وتتجدد وتتنقل في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي الولد، في الجسد وفي البيت. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة، أحسادا شديدة، أحسادا شديدة، أحسادا مهلكة، أحسادا مهلكة، أحسادا مهلكة، وعيونا نافذة، وعيونا نافذة. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على النشاط والحركة وعلى القوة والحيوية. اللهم أبطلها يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وحسن الجسم والقامة. اللهم أبطلها يا ربنا على النظافة والنزاهة. اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون أبطلها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على نظارة، اللهم أبطلها يا ربنا على نظارة وعلى ذكاء وعبقرية. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على أداء الشعر، على إلقاء الشعر، على إلقاء الشعر، على إلقاء الشعر. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والعيون والعيون، أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة وعيونا نافذة، أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا مخوفة، أبطلها يا ربنا مرعبة، أبطلها يا ربنا مخوفة، أبطلها يا ربنا مرعبة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها معطلة، اللهم أبطلها معطلة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. الله أكبر. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله على حسن جسم وقامة، فتبارك الله على صحة وعافية، فتبارك الله على نشاط وحيوية، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. فتبارك الله، فتبارك الله. اطمس يا ربنا هذه العيون، اطمسها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من القلب، اخرجها من الصدر، اخرجها من اليد، اخرجها من الرجل، اخرجها من البطن، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الابداع والتميز والتألق، اخرجها يا ربنا من الحيوية، اخرجها يا ربنا من القوة، اخرجها يا ربنا من القدرة، اخرجها يا ربنا من الذكاء، اخرجها يا ربنا من العبقرية، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الجلد، اخرجها يا ربنا من الشعر، اخرج يا ربنا هذه العين، اطر يا ربنا هذا الحسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا حسد الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات يا ربنا والجيران والجارات. اقضي يا ربنا هذا الحسد اللهم اقضه يا ربنا. اقضي يا ربنا هذا الحسد. اقضي يا ربنا هذه العيون اقضها يا ربنا ابطلها مؤرقة مؤرقة اللهم اقضها يا ربنا. اقتلها يا ربنا مؤرقة اقتلها يا ربنا مؤرقة اقتلها يا ربنا مقلقة اقتلها يا ربنا مقلقة اقتلها يا ربنا مخوفة اقتلها يا ربنا مخوفة اقتلها يا ربنا رابطة اقتلها يا ربنا معقدة اقتلها يا ربنا رابطة اقتلها يا ربنا مقيدة اقتلها يا ربنا مقيدة اقتلها يا ربنا ممرضة اقتلها يا ربنا ممرضة اقتلها يا ربنا ممرضة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا هذا الحسد والعيون والعيون اقتلها من الإخوان والأخوات اقتلها يا ربنا ابطلها من الأعمام والعمات من الأخوال والخالات ومن الجيران والجارات. اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا يتجدد عند الزيارة وعند مسيار اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اطله يا ربنا فيهم على ما آتيتهم وأعطيتهم ووهبتهم وأنعمت به عليهم يا ربنا. اطل هذه الأحساد يا ربنا أبطل هذه الأحساد والعيون عليهم وفيهم ومعهم. بطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله ذي قوة ذي قوة آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله ذي قوة ذي قوة فتبارك الله فتبارك الله. تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة ناعمة ناعمة ناعمة مسفرة مسفرة مسفرة مسفرة. ورفعنا مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. علمه البيان علمه البيان علمه البيان. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اقضه يا ربنا هذا الحسد اقضه يا ربنا هذا الحقد اقضه يا ربنا عليهم اقضه يا ربنا فيهم اقضه يا ربنا هذا الحسد اقضه يا ربنا هذا الحسد اقضه يا ربنا هذه العيون اقضها يا ربنا شلت الأركان اقضها يا ربنا آذت اقضها يا ربنا ضرت اقضها يا ربنا ضرت اقضها يا ربنا آذت اقضها يا ربنا مربوطة اقضها يا ربنا معقودة. الله فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذه العيون اقضها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا منهم اقضي الحسد والعيون اقضها يا ربنا من الجيران والاقارب اللهم ابطلها يا ربنا اقضها يا ربنا وفكها اقضها يا ربنا وفكها. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اخرجي يا عينا اخرجي من القلوب اخرجي من الصدور اخرجي من الظهور الامور. اخرج يا ربنا هذه الاحساد, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا من النفسيه, اخرجها يا ربنا من الصحه والعافيه, اخرجها يا ربنا من القوه, من القوه والنشاط والنشاط والنشاط والنشاط. اخرج يا ربنا العين من الجلد, من الجلد النظر الحسد. اللهم اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا العين, اخرج يا ربنا الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله. صفراء صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين, علمه البيان علمه البيان. هو أفصح مني لسانا, هو أفصح مني لسانا, هو أفصح مني لسانا, هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا ربنا من الجيران, اطره يا ربنا من الاقارب, اطره يا ربنا هذا الحسد, اطره يا ربنا من الرجال, اطره يا ربنا من النساء, اطره يا ربنا من الاقارب, اطره يا ربنا من الاخوان, اطره يا ربنا من الاخوات, اطره يا ربنا اطل. اللهم اطره يا ربنا من الاعمام والعمات ومن الاخوال والخالات ومن الجيران والجارات. الله اطر يا ربنا هذا الحسد, حسدا من عندي انفسهم, حسدا من عندي انفسهم, حسدا من عندي انفسهم. اطره يا ربنا اطل, اطره يا ربنا اطل, حسدا من عندي انفسهم, حسدا من عندي انفسهم. اللهم اطل هذا الحسد, اللهم اطره يا واحد يا صدق يا صمد, قويا عظيما شديدا وقديما وقديما قد عاف عليه الزمن. اللهم اطره يا ربنا في الوالدين والذريه, اللهم اطره يا ربنا على حلالهم وعلى مالهم وعلى ما اعطيتهم. يا ربنا اطره يا ربنا, اللهم اطره على الاولاد, على الاولاد, على جمال الاولاد وعلى بهاء الاولاد وعلى ذكاء الاولاد وعلى وعلى وظائف الأولاد وعلى توفيق الأولاد. اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذه العيون, اللهم أطلها يا ربنا من الجيران والجارات, من الجيران والجارات. اللهم أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها. بطل ما كانوا يعملون حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أطله يا واحد يا صمد, قويا عظيما شديدا. اللهم أطله على الجمال وعلى الكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى نعومة وعلى نعومة الجلد وعلى نعومة الشعر. اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد على نعمة, على نعمة, على نعمة, على فصاحة اللسان, على فصاحة اللسان, على إلقاء الشعر وعلى البيان, وعلى البيان. اللهم أطل هذا الحسد الشديد. بسم الله بسم الله. اللهم أطل هذه العيون, عيون عيون عيون عيون. اللهم أطلها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, اللهم أخرجها, أخرجها يا ربنا من القلب والصدر والأحشاء. اللهم أخرجها يا ربنا من الجلد والظفر والشعر. اللهم أخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة. اللهم أخرجها من العظام ومن المفاصل ومن الأعصاب. اللهم أخرجها, اللهم أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أخرجها بالأحساد والعيون, من الظهر, من الظهر, من الظهر, من الظهر, من العصب, من العصب, من النفسية, من النفسية, من النفسية, من النفسية, من النفسية. اللهم أخرجها من القوة الحيوية, من القوة والحيوية والنشاط والنشاط والنشاط والنشاط والنشاط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرجها, اللهم اخرج هذه العيون والاحساد, اللهم اخرجها يا رب العباد. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل الحسد, اللهم ابطل العين, اللهم ابطل العين والحسد, اللهم ابطل العين والحسد, اللهم ابطل العين والحسد, اللهم ابطل العين والحسد, اللهم ابطل العين والحسد. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. صفراء فاقع لونها, فاقع لونها, تسر الناظرين, تسر الناظرين, تسر الناظرين. قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة هو أفصح مني من كان ورفعناه مكانا عليا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ذي قوة ذي قوة فتبارك الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده وزاده وزاده بسطة بسطة وزاده بسطة في العلم في العلم في العلم في العلم والجسم والجسم وزاده وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم في العلم والجسم في العلم والجسم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل العين اللهم ابطلها واخرجها يا ربنا حيها وغائطا وبولا يا ربنا ومع دورتها يا ربنا يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرج عيون والاحساد اللهم اخرجها. اصابت من الاصدقاء اصابت من الاصدقاء اصابتها من صديقاتها. اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذه العيون أبطل يا ربنا هذه العيون حارة حارة حارة حارة حارة أبطلها يا ربنا باردة باردة معجبة معجبة معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية. اللهم أبطل هذه العيون اللهم أبطل هذه العيون اللهم أبطل هذه العيون اللهم أبطل هذه العيون ولا أحساد ولا أحسد. اللهم أبطلها يا رب العبادة اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين وحقد دفين وحسد شديد. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون اللهم ابطل هذا الحسد الشديد والعيون والعيون. اللهم ابطلها من الاخوان والاخوات من الاعمام والعمات من الاخوان والخالات من الجيران والجارات. اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم ابطلها واخرجها اللهم ابطلها واخرجها اللهم ابطلها واخرجها. حسدا من عند انفسهم فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه. اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم اخرجها قيئه قيئه قيئه اخرجها واخرج شيطانها اخرجها واخرج شياطينها. اللهم اخرجها قيئه وغائطا وبولا يا ربنا علقا وعرقا يا ربنا يا ربنا ومخاطا يا ربنا ونفسا يا ربنا يا ربنا ومتام الجلد ومنابت الشعر ومن الاطراف ومن الاطراف. اللهم اخرج العيون والاحساد من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت ومن الوالد والولد يا ربنا يا ربنا ومن العقل والجسد ومن العقل والجسد ومن العقل والجسد يا ربنا يا ربنا. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله فيها عين جاريه فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين جاريه عين جاريه حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم. اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم ابطلها وفكها حسدا من عند انفسهم. ابطلها معطلة معطلة معطلة رابطة رابطة قوية عظيمة شديدة. اللهم ابطلها وفكها باسمائك وصفاتك يا ربنا ونسألك يا ربنا ونسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم ابطل يا ربنا حسدا وعيونا على الدين على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة وعلى قراءة القرآن وعلى الصيام وعلى الصلاة بالليل والناس نيام. اللهم ابطل هذه الاحساد والعيون على الذكر والصلاة على ذكري على ذكرك يا ربنا وعلى شكرك يا ربنا وعلى قراءة القرآن وعلى قراءة القرآن. اللهم ابطل هذا الحسد اللهم ابطل هذا الحسد اللهم ابطل هذه العيون، اللهم ابطل هذه العيون، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحسد وهذه العيون، اللهم ابطلها، اللهم فكها. بسم الله بسم الله، بطل بطل بامر الله، بطل بقدره الله. ما في القلب والصدر، ما في البطن، ما في البطن والاحشاء والامعاء والمسالك، بطل بامر الله. ما في الراس، ما في الراس، ما في الراس على العقل والادراك، ما في القفا والظهر، ما في القفا والظهر، بطل بامر الله. ما على النفسيه، ما على النفسيه، وما على الحظ والنصيب، وما على الحظ والنصيب، تاثر تاثيرا بالغا بسبب حسد شديد وعيون. اللهم ابطل يا ربنا ما عقد اللسان، اللهم ابطل يا ربنا ما عقد اللسان، اللهم اطل يا ربنا ما ضيق الصدر، اللهم اطل يا ربنا ما خوف القلب، اللهم اطل يا ربنا ما ربط اليدين والرجلين، ما عقد اليدين والرجلين. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها احسادا شديده وعيونا وانفسا خبيثه، اللهم اخرجها. بسم الله علي وعليكم، بسم الله في وفيكم، بسم الله من حولي وحولكم، بسم الله فوقي وفوقكم، بسم الله من حولي وحولكم، بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اخرج فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فك يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المربوط، واحل يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المربوط، واحل يا ربنا المعقد، فك المربوطة يا ربنا، واحل يا ربنا المعقد. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل هذه العيون، اللهم اطل هذه الاحساد، اللهم اطلها يا رب العباد، اللهم اطلها يا رب العباد، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا احسادا شديده وعيونا لامه، احسادا شديده وعيونا لامه، احسادا شديده وعيونا لامه، احسادا شديده وعيونا لامه، احسادا شديده وعيونا لامه. اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم فكها. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا حسدا شديدا وعيونا، اكفهم يا ربنا آلاما وأوجاعا وضرا ورابطا بسبب الحسد والعيون من الجيران والجارات من الأقارب أجمعين. يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل هذا الحسد الشديد من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوان والأخوات والجيران والجارات. اللهم اطل هذا الحسد الشديد منهم، اللهم اطل هذا الحسد الشديد منهم حسدا شديدا، اللهم اطل حسدا شديدا وعيونا لامه، وعيونا لامه، وعيونا حاره حاره حاره حاره، حاسده حاسده حاسده، حاقده حاقده حاقده، قاتله قاتله قاتله قاتله، حاسده حاسده حاسده، حاقده قاتله قاتله قاتله قاتله، حاقده حاقده، حارقه حارقه حارقه حارقة خارقة خارقة خارقة، سامة سامة، ساحقة ساحقة، سالبة سالبة سالبة سالبة. اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم اطلها يا ربنا. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، انزعها يا ربنا نزعه، ونزعنا ونزعنا، انزعها يا ربنا نزعه. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جاريه. فتبارك الله رب العالمين.